بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وغفر الله له ولشيخنا والمسلمين الخاتمة، وفيها ثلاثة فصول. الفصل الأول في زيارته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يتعلق به. يستحب لمن قضى مناسكه وأراد الرجوع إلى وطنه أن يقصد المدينة المنورة البهية على مشرفها أفضل الصلاة وأزكى التحية، ليزور المسجد الشريف النبوي والقبر الكريم المصطفوي، ويكثر في طريق من الاستغفار وتلاوة القرآن والتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يصلى عليه في التشهد. قيل ويستحب أن يغتسل قبل دخولها ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويدخل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في الخاتمة: الفصل الأول في زيارته صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به. وقل في زيارته، صبر، قل في زيارة المسجد كما سيأتي. قال: يستحب لمن قضى مناسكه وأراد الرجوع إلى وطنه أن يقصد المدينة المنورة البهية. وأعلم أنه لا علاقة بين الحج وبين زيارة المسجد النبوي ولا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفقهاء رحمهم الله ذكروا زيارة المسجد والقبر في كتاب الحج، لأنه جرت عادة الناس أنهم حينما يأتون إلى مكة يعرجون بعد فراغهم من المناسك على المدينة فيزورونها لأجل ألا ينشئوا سفرا آخر، لأنه كان يشق عليهم أن ينشئوا سفرا لزيارة مكة، سفرا للحج وسفرا لزيارة المسجد النبوي، فلذلك ذكرها أكثر الفقهاء في كتاب الحج. فهمتم؟ إذن ذكر زيارة المسجد النبوي في كتاب الحج لأنه أيسر على الناس في الزمن السابق، لأنهم يقدمون من أقاصي الدنيا ويشق عليهم أن ينشئوا سفرا لهذا وسفرا لهذا. والمشروع أن يكون القصد زيارة المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فإن شد الرحلة لزيارة القبر فهذا محرم، وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون القصد من الزيارة المسجد، فهذا قصد صحيح مشروع بأن ينشئ السفر ويشد الرحل لأجل زيارة المسجد، فهذا جائز لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. والحال الثانية أن يشد الرحلة لزيارة القبر، فهذا منهي عنه ولا يجوز، لأن قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مفهومه أنه لا يجوز شد الرحل إلى غير هذه الأماكن الثلاثة، وهذا واضح. والحال الثالثة أن يشد الرحلة للأمرين معا، لزيارة المسجد وزيارة القبر، فمقتضى القواعد الشرعية أن ذلك لا يجوز، لأنه اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. لكن مع هذا أجاز العلماء رحمهم الله، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجاز ذلك، وقال: إذا قصد زيارة المسجد ومعه القبر فلا حرج، والمحرم أن يكون القصد هو القبر. نعم. قال: ويكثر في طريقه من الاستغفار وتلاوة القرآن والتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير، وهذا أيضا ليس له أصل، يعني تخصيص كونه يذهب إلى المدينة بهذا الذكر ليس له أصل، بل ليكن هذا هو جادته في كل سفر وفي كل ذهاب إلى مكان طاعة. قيل: ويستحب أن يغتسل قبل دخولها، وهذا من البدع. فالاغتسال قبل دخول المدينة من البدع، لأن الاغتسال حكم شرعي، استحباب الاغتسال حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وليس ثمة دليل. وأما كونه يتطيب ويلبس أحسن ثيابه فقد يستدل له بعموم قوله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يقول: ويدخل بسكينة ويقار ويقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الآية. وهذا أيضا مما لا أصل له، يعني لا ليس هناك ذكر معين عند دخول المدينة لم يرد. نعم مكة ورد كما تقدم أنه إذا رأى البيت رفع يديه وقال ما سبق، لكن في المدينة لم يرد شيء، وإنما يشرع إذا دخل المسجد أن يقول ما يقوله عند دخول سائر المساجد. نعم. ويستحضر بقلبي أنها البلدة التي اختارها الله لأكرم خلقه عليه وأفضلهم عنده وطنا لإظهار دينه، وأنها موطئ أقدامه الشريفة، فإنه ما من موضع قدم بها إلا ويمكن قد وطأه قدمه الشريف، فلا يطأ إلا متأدبا. قال السعدي: ويكره الركوب في أزقتها إلا لعذر. وهذا أيضا مما لا أصل له. نعم ينبغي أن يستحضر يعني عظمة هذا المكان، لأنه حرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم ما بين لابتيها. يستحضر ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا البلد من نشره لدين الله، ويستحضر أيضا ما قام به الصحابة من الجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك. أما قوله رحمه الله: ويكره الركوب في أزقتها إلا لعذر، فهذا ليس عليه دليل، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل. نعم. فإذا وصل مسجدها قدم عند دخوله رجله اليمنى وقال ما ورد وتقدم بعضه، ثم يصلي ركعتين تحية المسجد. قال السعدي: ويتحرى لصلاته جانب المنبر حذو منكبه الأيمن، ويستقبل السارية التي إلى جانبها الصندوق، وتكون الدائرة التي في قبلة المسجد بين عينيه، فذلك موقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان يؤم الناس فيه. هذا معروف الآن، المحراب الذي يصلي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، أقول معروف، هو يكون خلف المحراب الموجود الآن، عرفتموه؟ نعم معروف. ثم يأتي القبر الشريف. قال السعدي: من باب المقصورة القبلي، فيقف قبالة وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستدبرا القبلة، ويستقبل جدار الحجرة والمسمار الفضة في الرخامة الحمراء. قال السعدي: نحو 4 أذرع من السارية التي في زاوية المقصورة، ويجعل القنديل. نعم. والآن الحكومة فقط وضعت، يعني إنسان إذا أتى زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام مكتوب في أمام القبر: قبر الرسول، ثم أبو بكر، ثم عمر، موضح. لكن في السابق كان لم يوضح هذا، فيكون هناك علامات، وهي المسمار الفضة في الرخامة الحمراء، يعني هناك علامات يستدل بها. لكن في زمن الآن يعني قد كتب أن هذا أنت الآن أمام قبر الرسول، ثم إذا خطوت قليلا نحو اليمين فقبر أبي بكر، ثم قبر عمر رضي الله عنه. فيسلم عليه فيقول: السلام عليك يا رسول الله. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يزيد على ذلك، وإن زاد فحسن، ولا يرفع صوته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولأن حرمته ميتا كحرمته حيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان أحد حمله تبليغ سلام قال: السلام عليك يا رسول الله من فلان. طيب، هنا في زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: السلام عليك يا رسول الله، وإن قال: أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، ويسأل الله عز وجل أن يجزيه خير ما جزى نبي عن أمته، فحسن. ثم يتقدم قليلا ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله، أشهد أنك يعني قد بلغت الأمانة وقد نصحت الأمة، إلى آخر ذلك بما يناسب. ثم قبر عمر رضي الله عنه. وأما قوله: وينبغي للزائرين يسأل لأهله وإخوان الشفاعة والمسلمين، فهذا مبني على استحباب التحري تحري الدعاء عند القبر، وهذا مما لا أصل له. ولم يرد نص لا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم كانوا يتحرون الدعاء في هذا المكان، فالدعاء هنا ليس له مزية. وقوله رحمه الله وإن كان نعم قبله وإن كان أحد حمله تبليغ السلام قال السلام عليك يا رسول الله من فلان، وهذا أيضا مما لا أصل له. والإنسان يتمكن من السلام على رسول الله في أقصى الدنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه سلامنا حيث كنا، فلو كان في أقاصي الدنيا وقال السلام عليك يا رسول الله صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، فإن ذلك يبلغه حيث كان. فكون يقول سلمني على الحبيب كما في وصايا بعضهم، نقول هذا ليس له أصل. يستطيع هو قبل أن تصل إلى المدينة أن يبلغ السلام. وينبغي للزائر أن يسأل لأهله وإخوانه الشفاعة ولسائر المسلمين، ثم يستقبل قبلة ويجعل الحجرة عن يساره قريبا لئلا يستدبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدعو ويكون من دعائه اللهم إني أتيت قبر نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، وهذا أيضا هذا ليس له أصل، يعني تخصيص هذا المكان للدعاء ليس له أصل. المشروع إذا أتى المسجد كما تقدم أن يقول عند دخوله ما يقول عند سائل المساجد ويصلي ركعتين، ثم يأتي إلى القبر فيزور ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه ثم ينصرف. هكذا كان السلف الصالح رحمه الله. أما ما ذكره المؤلف هنا فهو مما أحدث، يعني من البدع التي أحدثت بعد القرون المفضلة، وقد تكلم على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهكذا أيضا الأئمة المحققون كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة. نعم. اللهم إني أتيت قبر نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم متقربا إليك بزيارته متوسلا إليك به، وأنت قلت وقولك الحق. نعم، وهذا أيضا التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول لا يتوسل به، فهمتم؟ لكن يتوسل بالإيمان به وباتباعه. اللهم باتباع لرسولك نابس. أما كونه يتوسل بذات الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا. نعم. وأنت قلت وقولك الحق ولا تخلف الميعاد، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي، فاشفع لي يا شفيع الأمة وأجرني من النار، يا نبي الرحمة، يا سراج الظلمة، يا كاشف الغمة، يا سيدي يا رسول الله، أتيناك من البلاد البعيدة. نعم، وهذا من الإطراء المنهي عنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أهلك من كان قبلكم قلوبهم في أنبيائهم. فهذا من الإطراء المنهي عنه، وكل هذا أيضا من الأمور المحدثة التي لم يكن عليها سلف الأمة. والعجيب أنك تجد كثيرا من العامة تجد أن عنده من الخشوع والخضوع عند القبر أعظم مما يكون عند البيت الحرام، المسجد عند الكعبة. تجد أنه إذا دخل المسجد النبوي ولا سيما عند القبر تجد يحصل له خشوع وخضوع أعظم مما لو وقف أمام الكعبة. نعم. يا سيدي يا رسول الله، أتيناك من البلاد البعيدة وخلعنا المال والأهل والوطن وجئنا في محبتك، يا سيدي يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في سبيل الله حق جهاده وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، جزاك الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. ثم يقول عبد ذليل ضعيف قد ألم بكم ومستجير بكم يا سادة العربي، حل الحمى والتجى يا خير من وفدت كل الوفود له يا طيب الحسب. وهذا كله كما تقدم من الغلو المنهي عنه. وهذا يدلنا أيها الإخوة، المؤلف كما هو معلوم محمد بن أحمد بن علي البهوتي الخلوتي حنبلي المذهب، يدلنا دلالة صريحة على أن الإنسان يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها. فالرجل رحمه الله من الفقهاء الفقه من علماء الفقه ومن المحققين والمحررين في المذهب، ومع ذلك تأثر بالبيئة التي هو فيها، لأنه يعني عاش في مكان يكثر فيه الشرك والتصوف وما أشبه ذلك. ولذلك شوف الفقهاء الشيخ منصور وغيره وهكذا ابن أخته تأثروا بشيخ الإسلام في الأحكام الفقهية، لكن لم يتأثروا به من الناحية العقدية، والسبب البيئة. وهذا يدلك دلالة صريحة على أن الإنسان ابن بيئته، وأنه مهما كان يتأثر بالبيئة. وإذا تجد العلماء حتى المحققون يتأثر الإنسان بما حوله وبمحيطه الذي هو فيه. فالمؤلف رحمه الله لما كان يعيش في القاهرة، هو أصلا في قرية بهوت، وين هي؟ تبع المنصورة. أي في الغالب أن الأماكن تلك في خصوصا في الأزمنة المتأخرة، لأنه هو توفي عام 1080 تقريبا، كثر التصوف في تلك البلاد. ولذلك لا تجد هذا الكلام في علماء الشام، نظرا لأن دعوة الشيخ الإسلام رحمه الله لا تزال آثارها باقية وتلاميذه باقية، بخلاف من يكون في مصر فإنهم تأثروا بالشيخ، يعني حنابلة مصر تأثروا بالشيخ في الأحكام، أما في مسألة العقيدة سواء في ما يتعلق بالأسماء والصفات أو فيما يتعلق بالتوحيد العبادة في الواقع لم يتأثروا به. ولذلك تجد أن الشيخ منصور رحمه الله يعني جرى على مذهب الأشاعرة وعلى مذهب الصوفية في كثير من المواطن، لا نقول هو أشعري ولا صوفي، لكن تأثر بالبيئة التي عاش فيها. نعم. يا رسول الله، قد وقفت ببابك واستجرت بجنابك وتمسكت بعتابك، أسألك الشفاعة لي ولوالدي، وأنت صاحب الشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة والمقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى في اليوم المشهود. يا خير من دفنت في القاع يعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. نعم، هذه قصة العتبي مع الأعرابي، وسيأتي ذكرها، وهذه القصة ليس لها أصل. نعم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم اجعلها زيارة مقبولة وسعيا مشكورا وعملا متقبلا مبرورا ودعاء تدخلنا به جنتك وتشيع به علينا رحمتك. اللهم اجعل نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أنجح السائلين وأكرم الأولين والآخرين. اللهم كما آمنا به ولم نرى. شوف كل هذا الكلام عند القبر، كبير كم يحتاج الأدعية والأذكار يحتاج 10 دقائق يقف عند القبر حتى يحصل هذا. نعم. ها؟ أي مشكلة؟ لا، فيه شركيات هذا. أي هو شركيات، يعني لا هذا الكلام الذي ذكره المؤلف، يعني حتى ننتهي. يقول كل هذا ليس من المشروع. المشروع في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إلى القبر ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، أسأل الله عز وجل يجزيك خير ما جزى نبي عن أمته. فقط هذا قوله يا سيدي يا رسول الله. لا، هذا منهي عنه، لا تقول سيد، إنما سيد الله هو سيد، أنا سيد ولد آدم. أي لا ينادى بالسيد، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ولذلك يعني كان بعضهم يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وإن كان لا بأس بها، لكن هي نقول خلاف ما الألفاظ الواردة. لكن المشكلة أنك إذا قلت هذا قال أنتم لا تحبون الرسول، أنتم وهابية لا تحبون الرسول. ها؟ شوق كثير؟ إيه. طيب بس هي مش غلوة الحال، بس هي عاطفة فياضة. طيب العاطفة الفياضة الشركيات هذه. لا مش على المؤلف، أنا أقول على الناس عامة. إيه. شوف العاطفة إذا لم تحكم بالشرع تكون عاصفة، تعصف بالإنسان من حيث لا يشعر. فالمهم أن كلام المؤلف هنا رحمه الله قد اشتمل على ألفاظ فيها سوء أدب مع الله عز وجل، لأنه جعل يعني نسب أو صرف أشياء لله عز وجل وجعلها للرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها أيضا من الغلو والتنطع مما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه. نعم. الرسول لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، أمره الله عز وجل أن يعلن الملأ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ولهذا نادى يا فاطمة بنت محمد لا أملك لك من الله شيئا، سليني ما شئت لا أملك لك من الله شيئا. فهو عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، لكن مشكلة يعتقدون أن الرسول بيده النفع وبيده الضر، كاعتقاد الرافضة أيضا في علي، بل هم يعتقدون في الحسين أيضا، يعتقدون يعني أشياء فيه أعظم مما من النبي، أنه يحيي الموتى وأنه يعني وأشياء مضحكة، أشياء مضحكة. نعم. اللهم كما آمنا به ولم نره وصدقناه ولم نلقه فادخلنا مدخله واحشرنا محشره واوردنا حوضه واسقنا من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم يتقدم قليلا من مقام سلامه نحو ذراع عن يمينه فيسلم على خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يتقدم نحو ذراع عن يمينه أيضا فيسلم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم يدور حتى يأتي قبر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيسلم عليها بناء على أنها مدفونة معه بالحجرة الشريفة، وقيل إنها مدفونة بالبقيع والأول أشهر. لا والثاني صحيح، الثاني ليست في الحجرة. نعم. ولا يمسح قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا حائطه ولا يلصق به صدره ولا يقبله، ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا. نعم، التمسح بالقبر وبجدرانه وإلصاق الصدر به كما يفعل عند الملتزم، هذا لا شك أنه من البدع المنكرة وأعظم من الطواف، ولهذا قال المؤلف ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا، وحكاه شيخ الإسلام رحمه الله إجماعا على أنه يحرم الطواف بغير الكعبة المشرفة، وهذا بإجماع العلماء. وبه نعرف أن ما يفعل في كثير من البلدان من الطواف بالقبور كما في الطواف قبل الحسين ونحوه أن هذا من البدع بل من الشرك. نعم. ومما اتفق للعتبي أنه كان جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفيا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت في القاع عظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قال العتبي ثم انصرف الأعرابي فحملتني عيني فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النوم، فقال لي يا عتبي الحق الأعرابي فبشره بأن الله تعالى قد غفر له. وهذه القصة لا تصح ولا تثبت، وأيضا معنى الآية ولو أنهم ظلموا جاءوك يعني في حياتك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، استغفر لهم الرسول، هذا يدل على أنه حي عليه الصلاة والسلام. ويستحب الإكثار ظرف لما مضى. ويستحب الإكثار من الصلاة بمسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي بألف صلاة، والصواب أن يقول وهي خير من ألف صلاة، وهذه مسألة يعني نبهت عليها كثيرا، وهي أن بعض الناس بل من طلبة العلم ومن العلماء تجد يقول الصلاة في المسجد النبوي ألف صلاة وفي المسجد الحرام مئة ألف صلاة، والصواب أن يقال الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة، لأنك إذا قلت ألف قيدتها، وإذا قلت مئة ألف تقيدت أيضا، لكن الحديث صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة، قد تكون ألف ألفين ثلاثة آلاف أربعة آلاف خمسة آلاف الله أعلم. وهذا يدل على يعني أن التقيد بالنصوص الشرعية والألفاظ هو الخير. وبالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وحسنات الحرم كصلاته في المضاعفة، وتتضاعف الحسنة والسيئة في كل مكان وزمان. نعم، حسنات الحرم كصلاته في المضاعفة، المراد حسنات الحرم إن أراد حرم مكة فصحيح، يعني كثير من العلماء يرى أن الصلاة فيه تضاعف، فهمتم؟ وهذا من الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة. فإن كان مراد المؤلف حسنات الحرم كصلاته في المضاعفة، يعني أن الصلاة تضاعف في جميع الحرم، فهذا صحيح، لأن كثيرا من العلماء يرى أن مضاعفة الصلاة في حرم مكة تشمل جميع الحرم. وإن أراد حرم المدينة فهذا فيه نظر، لأنه لم يقل أحد من العلماء إن الصلاة في إن المضاعفة مضاعفة الصلاة عامة في الحرم، وهذا هو الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة. واضح إخوان؟ إذن حرم مكة كثير من العلماء يرى أن المضاعفة خير من 100,000 صلاة يشمل جميع الحرم، فمن صلى مثلا في العزيزية خير من 100,000 صلاة، من صلى في العوالي خير من 100,000 صلاة. لكن لم يقل أحد من أهل العلم إن من صلى في حرم المدينة خارج المسجد إن صلاته تضاعف خير من 1,000 صلاة. نعم فيها فضل لأنها في الحرم ومكان فاضل، والقاعدة أن الحسنات والسيئات كما ذكر المؤلف تضاعف في كل زمان ومكان فاضل. نعم. وتتضاعف الحسنة والسيئة في كل مكان وزمان فاضلين، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لكن مضاعفة الحسنات بالكمية ومضاعفة السيئات بالكيفية، فالحسنة تضاعف كمية، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وأما مضاعفة السيئات فبالكيفية، فالسيئة سيئة ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. واضح؟ نعم. وتسن زيارة البقيع والمساجد والمشاهد التي به كمشهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومشهد فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنها، ومشهد حليمة السعدية مرضعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومشهد إبراهيم ابن الرسول عليهما الصلاة والسلام. طيب، شرع المؤلف في بيان الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة، والأماكن التي دلت عليها الأدلة التي مما يشرع زيارتها في المدينة هي أولا المسجد النبوي، وثانيا زيارة قبره عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه، وثالثا زيارة البقيع، ورابعا زيارة مسجد قباء، والخامس زيارة شهداء أحد. هذه الأماكن التي يشرع زيارتها. أما ما سواها مما ذكر المؤلف، يمكن ذكر نحو 10 مواضع وأكثر، ومنها ما يسمى بالمساجد السبعة، كل هذا مما لا أصل له. لكن ما حكم الذهاب إلى هذه الأماكن؟ نقول إن ذهب إليها تعبدا فهذا من البدع، وإن ذهب إليها دعوة فهذا مطلوب، وإن ذهب إليها تفرجا فلا له ولا عليه، وهكذا سائر الأماكن التي لا تشرع زيارتها، كما قلنا في مسألة صعود جبل عرفة. فكل مكان لم يشرع الشارع أو لم يحث الشارع على الذهاب إليه أو لم يدل دليل على مشروعية زيارته تتأتى فيه هذه الأحوال الثلاث. الحال الأولى أن يزور هذا المكان تعبدا وتقربا، فهذا من البدع، كما لو ذهب مثلا إلى مسجد المساجد السبعة يتقرب إلى الله بذلك، نقول هذا من البدع، لأن التقرب إلى الله بذلك عبادة، والعبادة تحتاج إلى دليل. والحال الثانية أن يزور هذه الأماكن للدعوة والإنكار، ينصح الناس ويحثهم عن البعد عن المنكرات فيها في وفعل ما لا ينبغي في هذه المواضع، فهذا مأمور به بل قد يكون واجبا. والحال الثالثة أن يزورها لمجرد الفرجة والاطلاع، يقول يعني أزورها لمجرد المعرفة والاطلاع حتى إذا سئلت أجبت، فهذا لا له ولا عليه. نعم. ومشهد إبراهيم ابن الرسول عليهما الصلاة والسلام، ومشهد سيدنا نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم، ومشهد الإمام مالك رضي الله عنه، ومشهد عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه، ومشاهد أزواجه وبناته صلى الله عليه وآله وسلم، ومشهد العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسيدنا الحسن والإمام زين العابدين، وسيدنا الباقر وجعفر الصادق رضي الله عنهم، ومشاهد عمات الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم والسيد اسماعيل بن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنهما، وكمسجد بني حرام أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والكهف الذي في جبل سل وهو في شعبة في قبلة المسجد، ومسجد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه، ومسجد سلمان. نعم، أيضا هذا من الأمور التي لا تنبغي، وهي تخصيص علي بكرم الله وجهه، يقول لأنه لم يسجد لصنم قط، فيقال غيره من الصحابة أبو بكر لم يسجد لصنم قط. نعم، ولهذا يعني هنا محذورا في مسألة علي بن أبي طالب، تجد أن بعضهم يخص الإمام علي، يقول أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان الإمام علي، كونك تخصه بالإمامة مع أن أبا بكر أفضل منه، هذا أيضا محل نظر. كذلك أيضا يقول أبو بكر رضي الله عنه وإذا جاء عند ذكر علي قال كرم الله وجهه، وهذا أيضا مما لا أصل له. فالخلفاء الراشدون، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقال يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، ينبغي بل يجب علينا أن نعظمهم وأن نحترمهم التعظيم والاحترام اللائق بهم، ولا نخص بعضهم ولا نخص بعضهم عن بعض في مسألة التكريم والتقدير إلا بدليل. نعم، القبور مشهد يعني لأنه يشاهد. ومسجد سلمان الفارسي رضي الله عنه، ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الذي فوق الجبل وهو المسمى بمسجد الفتح، ومسجد قبلتين، وبئر رؤمة ويسمى بئر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. ويستحب أيضا أن يزور مسجد حمزة. أشغل نفسه هذا بالمدينة زيارة القبور، ولو أنه ذهب إلى المسجد وصلى أو حضر حلقة درس علم خير له من زيارة هذه المشاهد. نعم. ويستحب أيضا أن يزور مسجد حمزة رضي الله عنه وما حوله من الشهداء، وهم 70 رجلا كما ضبط ذلك بعضهم، وهذا موجود الآن في عند جبل أحد. نعم. ومسجد المصرف، والمسجد أيضا موجود الآن، والحكومة فقط قامت ببنائه يعني الجامع، تجديد عمارته من جديد، اسمه مسجد سيد الشهداء. نعم. ومسجد المصرع الذي في جبل الرمات، وبئر أريس، وبئر غرس، وبئر العهن، وبئر بضاعة، ومسجد قباء، وبه الأسطوانة التي أول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم به صلى وراءها، والركن الشرقي شرقي المسجد، ومحراب الآية، ومحراب الرحبة، ومبرك الناقة وهي دكة في وسط المسجد مربعة، ومسجد بين النجار، ويقال لها أيضا مسجد الجمعة لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم صلى فيه أول جمعة في الإسلام، ومسجد أبي رضي الله عنه الذي بالبقيع، ومسجد مصلى العيد. ثم يدعو بعد الزيارة فيقول، يشوف المؤلف رحمه الله يعني الحنابلة رحمه الله في كتبهم حتى المطولة كشرح الإقناع لم يذكروا هذه المواطن، ذكروا أنه يزور المسجد والقبر والبقيع ومسجد قباء وشهداء أحد، لكن المؤلف رحمه الله استطرد في ما ذكر، فلعله أخذه عن أحد، يعني هذا قد نقله عن أحد من العلماء. الحقيقة يعني أول مرة تمر هذه المشاهد، كل المناسك يعني مناسك النووي وغيره ما لم يذكروا مثل المشاهد، يعني كم عن ذكر كم كم كم من المواضع التي قالت يستحب زيارتها. ها أي اي مش عارف. بس نعم. ما يستطيع ايش يصرف النظر عن باقي الاحلام هذه، يعني اضافه قد توهم العامي يجد فيها الشيطان. ما فهمت ترى. ها ها اي لا، المحقق هذا من الامانه العلميه يذكر هذا ويعلق عليه، يعني إذا كنت تحقق كتابا يجب أن تذكر كلام المؤلف كما هو وتعلق عليه، إلا ما كان خطأ واضح مثل خطأ في آية أو في حديث واضح يكون هذا أيضا من النسخ، لكن كون المؤلف يذكر كلاما حتى لو كان شركا تذكره وتعلق، هذه من الأمانة. نعم. لكن هو رحمه الله هنا نقل هذا نقلا نقل يعني حتى لم يعني يعهد الحنابلة أنهم يذكرون يعني. وأشك أنه نقله من أحد من يعني ممن يميل للتشيع، لأنه مشهد زين العابدين سيدنا الباقر جعفر الصادق كيف له مشهد هناك في أين مشهده في بهوت مكتوب مشهد الشيخ منصور البهوتي البهوتي فيه غير الشيخ منصور هذا، لكن هم أشهر من ينتسب إلى بهوت، الشيخ منصور بن دريس البهوتي وابن أختي هذا الشيخ محمد بن أحمد الخلوتي. نعم إيش إيه هم أصلا ما يسمى مشهد إلا إذا كان مبنيا عليه بناء. ثم يدعو بعد الزيارة فيقول اللهم بحق محمد وآله وأصحابه وذريته وأزواجه وأهل بيته وعترته كما بلغتنا زيارة نبينا في الدنيا فلا تحرمنا شفاعته في الآخرة. نعم، وهذا أيضا من التوسل المحرم، اللهم بحق محمد وآله. يا الله يا شوف وقولهم بحق محمد وآله هذا ما يدلك على أن المؤلف نقلها من كتاب متشيع، لأن هم الذين يقدمون الآل على الأصحاب. نعم. يا الله يا الله يا الله، اللهم ارزقنا العودة ثم العودة ثلاث مرات. يا الله يا الله يا الله ثم وردنا إلى بلادنا وأهل بيتنا وإخواننا وجيراننا سالمين غانمين آمين فائزين فرحين مستبشرين مطمئنين مقبولا حجنا مشكورا سعينا مغفورا ذنبنا متقبلة زيارتنا مستجابا دعاؤنا واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. استفدنا من هذا يعني ما أن فعل بعض العامة يعني نأخذ من هذا أن فعل بعض العامة من تعلقهم بالمشاهد أن له أصلا من كلام العلماء لم يأتوا به من فراغ. نعم. نعم. الفصل الثاني في الإقامة في مكة وحكم المجاورة بها وما يتعلق بذلك. يستحب الإكثار من الطواف زمن إقامته ومن مشاهدة البيت ومن الذكر والتلاوة والدعاء من ملتزم بين الركن الذي به الحجر الأسود والباب. طيب يقول المؤلف رحمه الله الفصل الثاني في الإقامة بمكة وحكم المجاورة بها وما يتعلق بذلك. أول المجاورة في مكة يعني أن يقيم بها لقصد الصلاة في المسجد الحرام والطواف به، واختلف العلماء أيما أفضل المجاورة في مكة أو المجاورة في المدينة، فأكثر العلماء على أن المجاورة في مكة أفضل لأن المضاعفة فيها أعظم وأكثر، وقال بعض العلماء بل المجاورة في المدينة أفضل، وهذا مذهب مالك بناء على أن المالكية يفضلون المدينة على ماذا؟ على مكة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإقامة في بلد يزداد فيه إيمانه ويكثر فيه عمله الصالح هو الأفضل. قال ولذلك الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من المدينة، ذهبوا إلى الشام ومصر وذهبوا إلى العراق وغيرها لنشر دين الله، فكونك تقيم في بلد يقوى فيه إيمانك ويكون عملك فيه نافعا للناس ومتعديا هذا أفضل. وعليه لو سألنا سائل أيما أفضل، أقيم في مكة للطواف والتعبد والصلاة أو أقيم مثلا في شمال الكرة الأرضية للدعوة إلى الله، لقلنا إقامتك هناك أفضل لأن هذا عمل متعد. نعم. وقوله يستحب الإكثار من الطواف زمن إقامته، وهذا معنى قول الإمام أحمد رحمه الله الطواف لغريب أفضل، وإنما قال أفضل لأنه عبادة لا توجد في غير هذه البقعة. فالإنسان الذي يأتي إلى مكة ليقيم فيها زمنا إن تيسر أن يشتغل بالطواف فهو أفضل، لأن الصلاة يتمكن من فعلها في أي مكان، وقراءة القرآن في أي مكان، لكن الطواف خاص بها. لكن هذا ما لم يكن الوقت وقت موسم كوقت الحج ورمضان، فالأفضل أن لا يطوف لأنه يضيق على إخوانه الذين يفعلون النسك. إذن نقول الطواف أفضل لأنه عبادة لا توجد إلا في هذه البقعة، ولذلك ذكروا أن ملكا من الملوك نذر وقال لله علي نذر أن أتعبد لله بعبادة لا يشركني فيها أحد من خلقه. فسأل أهل العلم فبعضهم احتار، قال إن صام ربما هناك من يصوم، إن صلى ربما هناك من يصلي، إن تصدق ربما هناك من يتصدق، إن اعتكف فهناك من يعتكف. نعم، فأجاب بعض أهل العلم عن نذر هذا الملك فقال يخلى له المطاف، يخلى له المطاف، لأنه إذا أخلي له المطاف وطاف وحده صدق عليه أنه تعبد لله بعبادة لا يشركه فيه أحد من خلقه. وقوله من مشاهدة البيت، هذا بناء على أن النظر إلى البيت عبادة، والحديث ضعيف ولا يصح. نعم. ويشرب ماء زمزم لما أحب، ويتضلع ويرش على بدنه وثوبه، ويقول اللهم اجعل لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. ويستحب دخول الكعبة بلا خف ونعل وسلاح، فيكبر في نواحيه ويمشي تلقاء وجهه حتى يكون بينه وبين الجدار الذي يقابل ثلاثة أذرع، فيصلي ركعتين نفلا بين الأسطوانتين، وإن شاء زاد ويدعو مخلصا. والحجر تحت الميزاب قريب من البيت قدر ستة أذرع وشيء من البيت، فلا يصح الفرض فيه، ويصح التوجه إليه ولو من مكي. نعم، ولا يصح الفرض فيه بناء على أن الفريضة لا تصح في الكعبة ولا فوق سطحها. والقول الثاني صحة الفرض والنفل في الكعبة وعلى سطحها، وهذا هو القول الراجح، لكن العمل الآن العمل على المشهور من المذهب. ولذلك تجد أن المسؤولين عن الحرم قبل وقت الصلاة يخلون الحجرة من الناس، لأنه لو صلوا فبعض العلماء يرى أن صلاتهم باطلة. نعم. ومن محاسن الدعاء في البيت اللهم إنك وعدت من دخل بيتك الأمن، وأنت خير من وفى، اللهم فاجعل أماني أن تكفيني ما أهمني من أمور الدنيا والآخرة حتى أدخل الجنة بغير عذاب، ويكثر من أفعال الخير، ويجتنب اللغو ومساوي الأخلاق، ويستحب المجاور بمكة وهي أفضل من المدينة. نعم، وهذا مذهب الجمهور، مكة أفضل من المدينة. وقال بعض العلماء إن المجاورة في المدينة أفضل، ومن أدلتهم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لكن الصواب الأول، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لمكة أنها أفضل بقوله والله إنك لأحب البقاع إلى الله، وهذا كالصريح. وثانيا أن المضاعفة، مضاعفة الصلاة في حرم مكة أعظم من مضاعفة الصلاة في حرم المدينة. نعم. ويكره إخراج ترابها وطينها، فمن أراد التبرك. نعم، يكره إخراج ترابها وطينها، يعني تراب الحرم مكة وطينه، لأنه نقل له من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، فيكره أن يخرج التراب والحصى، قال يعني ينقله من مكان فاضل إلى مكان المفضول. كذلك العكس أيضا يكره نقل تراب من الحل إلى الحرم، فنقل تراب الحرم إلى الحل وكذا العكس يرون أنه مكروه، ولكن الصحيح أنه لا كراهة، وذلك لأن التراب والطين والحجارة لا حرمة لها بذاتها، هذا الحرم محرم تحريما معنويا، وإلا فالبقعة الحجارة وما أشبه ذلك هي سلها أثر في التحريم. نعم. فمن أراد التبرك بطيب الكعبة فليلصق بها من طيبه ثم يأخذ، وهذا أيضا لا أصل له، لأن التبرك طلب البركة أمر شرعي فيقتصر فيه على ما ورد به الدليل. وطلب البركة لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يطلب البركة بأمر شرعي، أن يكون طلب البركة بأمر شرعي كالعلم كالقرآن، فإن القرآن يتبرك به، كتاب أنزلناه إليك مبارك. والثاني أن يطلب البركة بأمر حسي معلوم كالعالم فإنه يتبرك بماذا؟ بعلمه. وما سوى ذلك من طلب البركة فليس له أصل. فكون بعض الناس يتمسح بالرجل الصالح أو بالعالم طلبا للبركة هذا ليس له أصل. إذن طلب البركة على وجهين: الوجه الأول أن يطلب البركة بأمر شرعي كالقرآن، فإن القرآن يتبرك به، والسنة أيضا يتبرك بها، الأذكار ونحوها. والثاني أن يطلب البركة بأمر حسي معلوم، فهذا أيضا جائز كالعالم. ولهذا قال سيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أما ما يفعله الجهال من كونهم يتبركون بالذوات، ذوات المخلوقين، ويتمسحون بآثارهم ونحو ذلك، فهذا ليس له أصل. نعم. الفصل الثالث في آداب العود وأمارة الحج. وأمارة الحاج: يسن لمن أراد العود عند انصرافه من حجه متوجها أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وإذا وصل وطنه وحل بمنزله صلى ركعتين وحمد الله وأثنى. الصواب أن الركعتين تصليان عند قدومه من سفره، عند دخول البلد يصلي ركعتين، فهمتم؟ هي صلاة، تكون الصلاة صلاة القادم من السفر، أما أن يخصها ببيته فهذا خلاف السنة. السنة دلت على الإنسان إذا قدم من سفر أن يقصد المسجد ويصلي فيه ركعتين. نعم. وحمد الله وأثنى عليه وشكر وسأله المزيد من فضله والعصمة فيما بقي من عمره، وقال: توبا توبا لربنا أوبا أوبا لا يعاد علينا حوبا. قال ابن عقيل: ويكره تسمية من لم يحج صرورة لأنه يعني الشخص الذي لم يحج يسمى صرورة. الصرورة من الصر وهو الحبس والمنع، يعني أنه حبس نفسه ومنع نفسه الخير. وذلك يقول: لأنه اسم جاهلي، اسم جاهلي. والإنسان ينبغي له أن لا يحرص على ألفاظ الجاهلية، لأن الحرص على ألفاظ الجاهلية إحياء لشعار الجاهلية. كذلك يقول: وأن يقال حجة الوداع أو حجة الوداع، لأنه يعني إذا قال الوداع فمعنى ذلك أنه لن يكرر الحج مرة أخرى. الإنسان ينبغي له أن يتفاعل وأن يحرص على فعل الخير ويحج ويحدث نفسه أيضا بالحج فيما لو قدر عليه. أما أن يقول هذه حجة الوداع بمعنى أنه لن يحج بعد ذلك فهذا يقول المؤلف رحمه الله مكروه. والكراهة قد يكون حكم شرعي، لأنه لو قال مثلا أنا سأحج الفريضة فقط ولن أكرر لا حرج لأنه أدى الفريضة. لكن كون يقول حجة الوداع، أولا تشبيه لها بحجة الرسول عليه الصلاة والسلام، وثانيا فيه نوع من التشاؤم أنه لن يعود إلى البيت. فالكراهة ما أخذها من وجهين: أولا أنه يسمي حجته كحجة الرسول عليه الصلاة والسلام ولن يبلغ هذا المبلغ، وثانيا أيضا أن فيه نوعا من التشاؤم، كانوا يتفاءل على نفسه أو يتشائم على نفسه أنه لن يحج. قال ابن عقيل: ويكره تسميته من لم يحج صرورة لأنه اسم جاهلي، وأن يقال حجة الوداع لأنه اسم على أن لا يعود. واعلم أن العلماء قد اتفقوا على أن الحج المبرور يكفر الصغائر جميعا، واختلفوا في تكفيره الكبائر، فمنهم من قال به نظرا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم، هذا ظاهر النصوص أن الحج يكفر حتى الكبائر، لأنه لقوله يعني كيوم ولدته أمه، ومعلوم أنه يوم ولدته أمه ليس عليه شيء من الذنوب. وقوله والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وجزاء الجنة مباشرة لا يكون إلا لمن كان خاليا من الذنوب. نعم، لكن هذا الأمر يعني تكفير الصغائر والكبائر ورجوعه كيوم ولدته أمه لمن كان حجه إيش مبرورا، ليس لكل حج. نعم. وأقام ابن تيمية النكير على من قال: إن شيئا من العبادات يكفر شيئا من التبعات كالدين وغيره، وعبارته: ومن اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلا، فإن تاب وإلا قتل ولا يسقط حقه. طيب، وهذا كلام صحيح. يقول يعتقد أن الحج يسقط ما عليه من صلوات ومن زكوات ومن ديون وما أشبه ذلك، خلاص إذا حج انتهى الأمر. بل بعضهم يفعل الموبقات ثم يحج ويظن أن هذا الحج أنه يكفر جميع ما مضى، فيظن. وهذا يعني سائد في بعض البلدان، تجد أنه إذا يفعل ما شاء وفي الحج يقول يمسح كل سنة، يسوي تنظيف لهذا، وهذا أقول اعتقاد خاطئ كما قال. صحيح، ما قال الحج ولا يسقط حق الآدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعا انتهى، وهذا آخر ما قصد. يعني لو كان له حقوق آدميين، عرض قذف شخصا، ديون، دم، قصاص، ثم حج، فهذا الحج لا يسقط هذه الحقوق، لأن الحج إذا قلنا إنه مبرور فإنه يسقط حق الله، أما حقوق الآدميين فلا بد من أدائها. نعم. وهذا آخر ما قصدنا جمعا، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده، محمد المجتبى المختار، وآله المجتبين الأخيار، وصحبه البررة الأطهار، وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. آمين آمين. ونسأل الله عز وجل يغفر المؤلف وأن يجزيه خيرا، وأن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، ويجعله حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد، ونسأل الله عز وجل أن يكون أقول يسر الله عز وجل التعليق على هذا الكتاب، ونعتذر عن يعني العجلة في بعض المواضع نظرا لضيق الوقت، وإن شاء الله تعالى أنكم حصل الانتفاع بإذن تعالى. الله يبارك فيك. أقول بس نعتذر عن العجلة في بعض المواضع لأن تحتاج، لكن الوقت يعني كتاب حقيقة، من أراد أن يعلق ويفصل ويقسم يحتاج إلى، لكن الحمد لله اليسير فيه بركة إن شاء الله تعالى. هذا من الإمام مالك رحمه الله نقله شيخ الإسلام عنه، يقول لم يكن أهل المدينة في زمن التابعين وفي زمن الصحابة لم يكن يتقصدون القبر، أي كلما دخلوا المسجد، أي لم يكن، لا هو مجرد الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة والسلام عليه، مع أن الصلاة والسلام تبلغه حيث كان. لا أعلم شيئا ثوابا خاصا. أما الحديث الواردة في فضل زيارة قبره، من حج فلم يزرني فقد جفاني ونحو ذلك، فهذه حديث موضوعة لا تصح. نعم. لا، ما دام جلس في بلد الحمد لله استقر فيها، لأن أهل المدينة استقبلوا ونصروا وعضدوا والصحابة بقيوا فيها، فلا يدل على أنه هذا. وأيضا قوله والله إنك لأحب البقاء إلى الله، قالها بعد هجرته فالمدينة، فمكة شرف الله لا شك أنها خير البقاع، لكن في مسألة الإقامة الإنسان ينظر المصلحة، ولهذا قال الشيخ الإقامة في بلد يكثر فيه إيمانه ويحصل فيه النفع أعظم، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قلة منهم الذين بقوا في مكة، هاجروا إلى الشام وفتح البلدان والجهاد وتعليم الناس، هذا خير. طواف الوداع بالنسبة للعمرة لا سيما الآن مع الزحام، هو طواف الوداع مختلف، يعني العلماء رحمهم الله مختلفون فيه، منهم من يرى أنه واجب وظاهر كلام الحنابلة والشافعية، ومنهم من يرى أنه سنة وليس بواجب، بل بعضهم يبالغ ويقول ليس له أصل حتى ولا سنة، وإنما يشرع في الحج. والمسألة فيها خلاف، شيخنا رحمه الله يرى الوجوب، يعني بالنسبة للفتوى شيخنا رحمه الله يرى الوجوب، والشيخ عبد العزيز بن باز وأكثر العلماء المعاصرين يرون عدم الوجوب، ولذلك ما يشدد فيه على الناس، من طاف فالحمد لله، ومن لم يطف لا يمكن أن نؤثمه ونقول إنك إيش تركت واجبا، يعني تعرف أن أكثر العلماء على عدم الوجوب، ولا سيما في وقتنا الحاضر مع وجود الزحام الشديد، يعني الإنسان في أيام المواسم لو أراد أن يطوف للوداع مثلا في رمضان، هي العمرة مشكلة الطواف، يعني يحتاج أكثر من ساعة حتى يطوف للوداع، الحمد لله، وهذا من تيسير الله عز وجل، يعني هذا خلاف أمتي رحمة على القول بصحة الحديث، فهذا من الرحمة. نعم نعم. إيش؟ لا ما يجوز، يأثم لا شك. يجب أن نعلم أن الإنسان، يعني تعلمون أن الإنسان ليس مخيرا بين فعل الواجب والفدية وبين فعل المحظور والفدية. ليس الإنسان مخيرا بين ترك الواجب والفدية، فيقول مثلا أنا المبيت في ميناء واجب، يقول أنا إن شئت بت في ميناء وإن شئت فديت، يقول لا لست بالخيار، يجب أن تفعل الواجب وأن تترك المحرم. لكن لو قدر أنك لم يمكنك أن تتدارك الواجب، حينئذ تعدل إلى البدل، تعدل إلى البدل. فالمؤمن يجب عليه أن يفعل المأمور وأن يجتنب المحظور وأن يصبر أيضا على المقدور، يفعل المأمور ويجتنب المحظور ويصبر على المقدور. لكن في المأمور إذا تركه إن أمكن التدارك وجب، إذا لم يكن التدارك حينئذ يعدل إلى البدل. كذلك أيضا الفعل المحظور ليس مخيرا بين أن يلبس مخيط ويفتي، ولهذا الفقهاء رحمه الله يقول ولمحرم إيش احتاج إلى فعل محظور فعله ويفتي. نعم نعم. إيش ماذا ذهب مع غير الحجاج؟ كيف مع غير الحجاج؟ أي يكون تجاوز الميقات بغير إحرام، هذا عليه فدية ترك واجب، دم يذبحه ويوزعه على فقراء الحرم، إلا إذا هو أحرم ولا ما أحرم. إذا ما أحرم لا شيء عليه، لكن إن أحرم فعليه الفدية. فهمت؟ إن رجع إلى الميقات وأحرم سقط عنه الدم، وإلا لم يرجع استقر، إذا أحرم فإن الدم يستقر.